مسألتنا وهي مسألة العذر بالجهل، هكذا يعبر كثير من المتأخرين بهذا التعبير وإن لم يرد في الكتاب والسنة، وإنما جاء في القرآن الحجة الرسالية، بمعنى هل أقيمت الحجة الرسالية أم لا. وأما مسألة العذر بالجهل هذه إطلاقها في الإثبات ليس من الشرع، ونفيها مطلقا وهذا كذلك ليس من الشرع. ولذلك قد علمنا فيما تقرر سابقا أن من أنكر معلوما من الدين بالضرورة وهو في بلد نائم عن العلم، بحيث لو أراد أن يصل إلى العلم لما استطاع، هذا الذي يسمى ماذا؟ يسمى جاهلا. وليس كل من لم يعلم فهو جاهل، لا، وإنما الذي يوصف بكونه جاهلا في الشرع، ليس المعنى هنا لغوي في البحث، وإنما النظر فيه باعتبار الشرع، فليس كل من انتفى عنده العلم يسمى جاهلا في الشرع، بل ينظر إلى الوسيلة التي لو بذلها هل يستطيع الوصول إلى العلم أو لا. فإن أمكن أن يصل إلى العلم ولكنه ترك فهذا لا يسمى جاهلا، وإنما يسمى معرضا، وفرق بين الإعراض وبين الجهل. وأما من جهل ولم يعلم ولو أراد أن يعلم لما استطاع، ليس عنده من الوسائل التي يمكن أن يصل إلى أهل العلم، ولم يتمكن أهل العلم من الوصول إليه مثلا، حينئذ نسميه جاهلا، فليس على إطلاقه. ولذلك مسألة العذر بالجهل بهذا التركيب نقول هذه مسألة محدثة وليست مسألة سلفية بحتة من حيث اللفظ. وأما من حيث المعنى فإجماع السلف وقبل ذلك دلالة الكتاب والسنة على أن من وقع في الشرك لا عذر له البت بجهل، وهذا كما ذكرت لكم أدلة الكتاب والسنة قائمة في عدد كبير من الآيات، وكذلك السنة النبوية، وكذلك ما أثر عن السلف. وسنذكر كما ذكرنا فيما سبق أننا لا نقف مع كلام أهل العلم ابتداء، وإنما نقرر المسألة بحسب ما جاء في الشرع وبحسب كلام الله تعالى وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك نذكر ما يتعلق بكلام أهل العلم. فقبل الولوج في الكتاب لابد من مقدمة تتعلق ببيان حكم الباري جل وعلا في هذه المسألة، فنقول قال الله عز وجل في آيات كثيرة مبينا حكم هذه المسألة، ومن ذلك قوله جل وعلا في سورة الأعراف فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. هذه الآية مما قال فيها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وإن كان في إثباته عن ابن عباس كما ذكرنا سابقا شيء من النظر، لكن المعنى الصحيح أن التفسير على أربعة أنحاء، منه ما يعلمه عامة الناس، بمعنى أنه بسليقته وفطرته يفهم الآية على وجهها. في هذه الآية الباري جل وعلا قسم الناس إلى قسمين، فريقا هدى وذلك بسلوكهم طريق الهداية، وفريقا حق عليهم الضلالة وذلك بسلوكهم طريق الضلالة. هذان قسمان لا ثالث لهما، إما مؤمن وإما كافر، إما موحد وإما مشرك، إما مسلم وإما موحد. حينئذ نقول القسمة ثنائية، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلال. ثم بين جل وعلا سبب سمتهم بهذه السمة، وهي أن الضلالة قد حقت عليهم. ما سببها؟ قال إنهم اتخذوا، إن هذه للتعليم، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله، ومع ذلك بمعنى أنهم عبدوا غير الله. إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله، بمعنى أنهم عبدوا غير الله وعبدوا مع الله تعالى غيره من أولياء الشياطين، ومع ذلك يحسبون أنهم مهتدون، يعني يظنون. وهنا يحسبون على بابها، يعلمه العام أن حسب أو حسب تأتي بلسان العرب بمعنى الظن، فهؤلاء قد عبدوا غير الله ويظنون في أنفسهم ماذا؟ أنهم على هداية وصواب، ومع ذلك حكم الباري جل وعلا عليهم بالاسم والحكم، يعني وصفهم بالضلالة وبين أنهم في الآخرة في النار. إذن هل نفعهم حسن ظنهم بأنهم على صواب وحق؟ الجواب لا. وفي غير آية يأتي هذا التركيب بعينه، ويحسبون أنهم مهتدون، ويدل هذا على أن

الذين وصف صفتهم في هذه الآية أن سعيهم الذي سعوا في الدنيا ذهب ضلالا، وقد كانوا يحسبون أنهم محسنون في صنعهم ذلك، وأخبر عنهم أنهم هم الذين كفروا بآيات ربهم، ولو كان القول كما قال الذين زعموا أنه لا يكفر بالله أحد إلا من حيث يعلم لوجب أن يكون هؤلاء القوم في عملهم الذي أخبر الله عنهم أنهم كانوا يحسبون فيه أنهم يحسنون صنعه كانوا مثابين. وهو كذلك، هو يظن أنه ماذا؟ أنه مطيع، ويرى أنه على هدى وعلى طاعة، فلو كان الشرط فلو كان القصد شرطا لكانوا مثابين، لو كان القصد شرطا لكانوا مثابين. وقد أخبر الله عز وجل بأنهم قد كفروا ومرقوا من الإسلام، ولكن القول بخلاف ما قالوا، فأخبر جل ثناؤه أنهم بالله كفرا وأن أعمالهم حابطة، هذا كلامه رحمه الله تعالى. وقال القرطبي قوله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، فيه دلالة على أن من الناس من يعمل العمل وهو يظن أنه محسن وقد حبط سعيه، والذي يوجب إحباط السعي إما فساد الاعتقاد أو المراءة، والمراد هنا الكفر، مراد هنا بالآية الكفر. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى هي عامة في كل من عبد الله على غير طريقة مرضية يحسب أنه مصيب فيها وأن عمله مقبول وهو مخطئ وعمله مردود، كما قال تعالى وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، وقوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقال تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، انتهى كلام الكثير رحمه الله تعالى. وكذلك من الآيات الدالة على ذلك قوله جل وعلا أفمن زين له سوء عمله، وسوء عمله أي عمله السيء من إضافة الصفة إلى الموصوف، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، إذن سوء عمله باعتبار إضافته إلى الله عز وجل، لكنه يراه ماذا؟ يراه حسنا. هل رؤيته وظنه تنفعه؟ الجواب لا، لأن باب العقيدة كما سيأتي في كلام القرافي وغيره باب العقيدة العبرة فيه بما وافق الواقع، وليست العبرة فيه بما وافق ظن المكلف، واضح؟ ثم فرق بين النوعين، فالعبرة في مسائل التوحيد ومسائل الشرك هو بما وافق الواقع، يعني وافق حكم الله عز وجل، حينئذ من أخطأ حكم الله عز وجل لا يعذر بجهل البتة كما سيأتي في كلامها العلمي. فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. قال ابن جرير يقول تعالى ذكره أفمن حسن له الشيطان أعماله السيئة، أفمن حسن له الشيطان أعماله السيئة من معاصي الله والكفر به وعبادة ما دونه من الآلهة والأوثان فرآه حسنا فحسب سيئ ذلك حسنا وظن أن قبحه جميل لتزيين الشيطان ذلك له ذهبت نفسك عليهم حسرات. قال وحذف من الكلام ذهبت نفسك عليهم حسرات اكتفاء بدلالة قوله فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، يعني لا تحزن عليهم، لأن بعض الناس حتى في هذا الزمان قال كيف نكفر هؤلاء الذين يعدون بالملايين ويعبدون غير الله عز وجل، كيف نكفرهم قد أخرجنا الأمة من الإسلام. يقول فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فإن الذي أضلهم هو الله عز وجل، وإنما أضلهم بعدله، ولست مكلفا بحماية المشركين، وليست مكلفا بالإعذار للمشركين، وإنما أنت مكلف بإصابة ما أراده الله عز وجل. إذن لا يقال بأنه كيف نكفر هؤلاء، قل لو بلغوا الملايين، لو بلغوا دولة كاملة كفروا عن بكرة أبيهم لا يضرك شيء، وإنما تحكم بما حكم الله عز وجل. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، الذي أراد الله عز وجل لهم هو الإضلال، ما أراد هدايتهم، ما دخلك أنت؟ هل تريد أن تهديهم وأراد الله عز وجل إضلالهم؟ هل تريد أن تكون واقفا في إرادة الله عز وجل عن أن يكون بخلقه ما أراد؟ لا شك أن هذا لا يقول مسلم البتة. حينئذ الاعتذار عن هؤلاء بكونهم مسلمين لكونهم في كثرة ولكونهم قل هذا مصادمة لإرادة الله عز وجل، فإن الله يضل من يشاء وقد كتب على هؤلاء الضلال، ويهدي من يشاء وقد كتب عليك الهداية وسلمك من الشرك بالله، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. قال وقوله فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، يقول فإن الله يخذل من يشاء عن الإيمان به واتباعك وتصديقك فيضله عن الرشاد إلى الحق في ذلك، ويهدي من يشاء يقول ويوفق من يشاء للإيمان به واتباعك والقبول منك فتهديه إلى سبيل الرشاد، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، يقول فلا تهلك نفسك حزنا على ضلالتهم وكفرهم بالله وتكذيبهم لك وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. إذن الآية على ظاهرها، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا أضله الله عز وجل ولم يعذره بكون قد اعتقد أن هذا من حسن العمل، وهو في حقيقة الأمر من سيء العمل، وقد عبدوا غير الله عز وجل. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في الآية أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، يعني كالكفار والفجار، فالآية عامة ليست خاصة بالكفر بل هي شاملة للكفر وما دونه، يعملون أعمالا سيئة وهم في ذلك يعتقدون ويحسون أنهم يحسنون صنعا، أي أفمن كان هكذا قد أضله الله، ألك فيه حيلة؟ لا حيلة لك فيه، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، أي بقدره كان ذلك، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، أي لا تأسف على ذلك، فإن الله حكيم في قدره، إنما يضل من يضل ويهدي من يهدي. إذن ثم اعتراض على الباري جل وعلا إذا حكم على هؤلاء عباد القبور أنهم مشركون، حينئذ الاعتراض عليهم بكونهم مسلمين وبكونهم لا يفقهون ما يفعلون، قل هذا مما نهى الله عز وجل عنه نبيه صلى الله عليه وسلم حيث قال فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، أي لا تحزن، لأن الله تعالى ما أراد هدايتهم وإنما أراد إضلالهم. ولهذا قال ابن كثير رحمه الله تعالى إنما يضل من يضل ويهدي من يهدي، فالهداية بيد الله عز وجل، قد كتبها لك ولم يكتبها لغيرك من هؤلاء المشركين، لما له في ذلك من الحجة البالغة والعلم التام. ولهذا قال إن الله عليم بما يصنعون، وهذا كلام ابن كثير رحمه الله تعالى كذلك واضح بين. وفي معنى التزيين يقول الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى والتزيين تحسين ما ليس بحسن سواء كان بعضه أو كله، تزيين تحسين ما ليس بحسن، فحينئذ يرى ماذا؟ يرى أن هذا العمل أو هذا القول حسن فزين له، والذي زين له هو الشيطان. قال وقد صرح هنا بضده في قوله سوء عمله، أي صورت لهم أعمالهم السيئة بصورة حسنة ليقدموا عليها بشره. قال وتقدم في أوائل سورة النمل، قال في أوائل سورة النمل في قوله جل وعلا إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون، هذه شاهدة كذلك لبحثنا. قال الطاهر رحمه الله تعالى وفرع على تزيين أعمالهم لهم أنهم في عمه متمكن منهم بصوغ الإخبار عنهم بذلك بالجملة الإسمية، وأفاد صيغة المضارع أن العمه متجدد مستمر فيهم، أي فهم لا يرجعون إلى اهتداء لأنهم يحسبون أنهم على صواب، والعمه الضلال عن الطريق بدون اهتداء. إذن الآية صريحة واضحة بينة كآية الأعراف وكذلك آية الكهف في أن من عبد غير الله عز وجل وظن أن عمله حسن أن هذا الظن لا ينفعه البتة، ولو لم يوجد إلا آية واحدة تدل على ذلك لكفى، إذ لا يشترط في إثبات الأحكام الشرعية لا في الأصول ولا في الفروع تعدد الأدلة، بل متى ما دل الدليل الواضح البين بظاهره دل على أصل من أصول معتقد أهل السنة والجماعة كفى في إثباته، وكذلك فيما يتعلق بالفروع، فكيف إذا جاءت عشرات بل مئات الأدلة تدل على أن الله عز وجل لم يعذر هؤلاء المشركين. وخذ كذلك قوله جل وعلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. في عدد كبير من الآيات يحكم الله عز وجل على المشركين بأنهم كالأنعام، بأنهم لا يسمعون، بأنهم لا يعقلون، إذن لم يعلموا سوء ما هم فيه. فدل ذلك على أن اشتراط القصد بالكفر ليس به بشرط. قال ابن جرير يعني تعالى ذكر أرأيت يا محمد من اتخذ إلهه شهوته التي يهواها، وذلك أن الرجل من المشركين كان يعبد الحجر، فإذا رأى أحسن منه رمى به وأخذ الآخر يعبده، فكان معبوده وإلهه ما يتخيره لنفسه. فلذلك قال جل ثناؤه أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. يقول تعالى ذكره أفأنت تكون يا محمد على هذا حفيظا في أفعاله مع عظيم جهله، فأثبت له ماذا؟ الجهل، بل أثبت له عظمة هذا الجهل وأنه بلغ الغاية في جهله. أو أم تحسب أن أكثرهم، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون. قال ابن جرير أم تحسب يا محمد أن أكثر هؤلاء المشركين يسمعون ما يتلى عليهم فيعون؟ لا يعون. فدل ذلك على أن مجرد سماع القرآن هو إقامة الحجة كما سيأتي في المراد به إقامة الحجة الرسالية، وليس المراد بإقامة الحجة الرسالية أن يفهم ما يسمع، وإنما المراد به وصول القرآن إليه. وليس المراد كما يظنه البعض كذلك من الجهلة الذين يدافعون عن المشركين أنه حتى يقتنع بأن ما هو فيه من الشرك، وليس عندنا في الشرع قناعة أو اقتناع، وإنما عندنا بلوغ الحجة وهو سماع كلام الله عز وجل. ولذلك قال أم تحسب أن أكثرهم يسمعون ما يتلى عليهم فيعون أو يعقلون ما يعاينون من حجج الله فيفهمون. إذن قد لا يفهم، يسمع الكلام ولا يعيه، ويسمع الكلام ولا يفهمه، ومع ذلك نقول قامت الحجة عليه. ونحن هنا محكومون بالشرع ولا ندخل عقولنا فيما يتعلق به بهذه المسألة. قال الله عز وجل إن هم إلا كالأنعام، أي ما هم إلا كالأنعام. قال ابن جرير يقول ما هم إلا كالبهائم التي لا تعقل ما يقال لها ولا تفقه، بل هم من البهائم أضل سبيلا، لأن البهائم تهتدي لمراعيها وتنقاد لأربابها، وهؤلاء الكفرة لا يطيعون ربهم ولا يشكرون نعمة من أنعم عليهم، بل يكفرونها ويعصون من خلقهم وبرأهم. إذن كلام ابن جرير وهو من أئمة السلف واضح فيما يتعلق بهذه الآية كما سبق في الآيات الأخرى، بل له تصنيف في هذه المسألة كما سيأتي النقل منه فيما بعد. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في هذه الآية أم تحسب أن أكثرهم الآية أي أسوأ حالا من الأنعام السارحة، فإن تلك تعقيل ما خلقت له، وهؤلاء خلقوا لعبادة الله وحده لا شريك له، وهم يعبدون غيره ويشركون به مع قيام الحجة عليهم. هم لم يفهموا ولم يعوا بنص القرآن، أنهم لم يسمعوا ولم يعقلوا، ومع ذلك قامت حجة الله تعالى عليهم وإرسال الرسل إليهم. قال في أضواء البيان والمعنى أن من أضله الله فاتخذ إلهه هواه لا تكون أنت عليه وكيلا، أي حفيظا تهديه وتصرف عنه الضلال الذي قدره الله عليه، لأن الهدى بيد الله وحده لا بيدك، والذي عليك إنما هو البلاغ وقد بلغت. وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة جاء موضحا في آيات كثيرة، هكذا قال الشيخ الأمين رحمه الله تعالى. ومن الآيات كذلك قوله جل وعلا في سورة الأعراف لقد ذرأنا لجهنم، أي خلقنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. إذن كثير، وهذا لا إشكال فيه، لأن أكثر الناس على ضلال، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرص بمؤمنين. إذن الكثرة ليست علامة على الخيرية. ولذلك قالوا لقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. ومع ذلك حكم الباري جل وعلا عليه بالشرك ونفى عنهم إدراكهم بوسائل العلم التي هي السمع والفهم والعقل. وكذلك قوله تعالى في البقرة: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: وأما قوله لهم قلوب لا يفقهون بها، فإن معناه لهؤلاء الذين ذرأهم الله لجهنم من خلقه قلوب لا يتفكرون بها في آيات الله. إذن التفكير منفي، لم يتدبروا، ومع ذلك قامت عليهم الحجة الرسالية، ولا يتدبرون بها أدلته على وحدانيته، ولا يعتبرون بها حججه لرسله فيعلموا توحيد ربهم ويعرفوا حقيقة نبوة أنبيائهم. فوصفهم ربنا جل ثناؤه بأنهم لا يفقهون بها لإعراضهم عن الحق وتركهم تدبر صحة الرشد وبطول الكفر. وكذلك قولهم وكذلك قوله جل وعلا: ولهم أعين لا يبصرون بها، معناه ولهم أعين لا ينظرون بها إلى آيات الله وأدلته فيتأملونها فيتأملوها ويتفكروا فيها فيعلموا بها صحة ما تدعوهم إليه رسلهم وفساد ما هم عليه مقيمون من الشرك بالله وتكذيب رسله. فوصفهم الله بتركهم إعمالها في الحق بأنهم لا يبصرون بها. وكذلك قوله: ولهم آذان لا يسمعون بها آيات كتاب الله فيعتبروها ويتفكروا فيها ولكنهم يعرضون عنها ويقولون لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وذلك نظير وصف الله إياهم في موضع آخر بقوله: صم بكم عمي فهم لا يعقلون. والعرب تقول ذلك للتارك استعمال بعض جوارحه فيما يصلح له. أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. يعني جل ثناؤه بقوله: أولئك كالأنعام، هؤلاء الذين ذرأهم لجهنم هم كالأنعام، وهي البهائم التي لا تفقه ما يقال لها، ولا تفهم ما أبصرته مما يصلح وما لا يصلح، ولا تعقل بقلوبها الخير من الشر فتميز بينهما. فشبههم الله بها إذ كانوا لا يتذكرون ما يرون بأبصارهم من حججه، ولا يتفكرون فيما يسمعون من آي كتابه. ثم قال: بل هم أضل. يقول سبحانه: هؤلاء الكفرة الذين ذرأهم لجهنم أشد ذهابا عن الحق وألزم لطريق الباطل من البهائم، لأن البهائم لا اختيار لها ولا تمييز فتختار وتميز، وإنما هي مسخرة، ومع ذلك تهرب من المضار وتطلب لأنفسها من الغذاء الأصلح. والذين وصف الله صفتهم في هذه الآية مع ما أعطوا من الأفهام والعقول المميزة بين الصالح والمضار، تترك ما فيه صلاح دنياها وآخرتها وتطلب ما فيه مضارها، فالبهائم منها أسد وهي منها أضل، كما وصف به ربنا جل ثناؤه. وقوله: أولئك هم الغافلون، يقول تعالى ذكر هؤلاء الذين وصفت صفتهم: القوم الذين غفلوا، يعني سهوا عن آياتي وحججي وتركوا تدبرها والاعتبار بها والاستدلال على ما دلت عليه من توحيد ربها، لا البهائم التي قد عرفها ربها ما سخرها له. كلام واضح بين يدل على ما ذكرنا. وقال الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى في هذه الآية: والمعني بهم المشركون، وهم ينكرون أنهم في ضلال ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، وكانوا يحسبون أنهم أصحاب أحلام وأفهام. ولذلك قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم في معرض التهكم: قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر. انتهى كلام رحمه الله تعالى. ومثل هذه الآية قوله تعالى: وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقال تعالى: صم بكم عمي فهم لا يرجعون، هذا في حق المنافقين. وقال في حق الكافرين: صم بكم عمي فهم لا يعقلون، ولم يكونوا صما بكما عميا إلا عن الهدى. وكما قال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وقال سبحانه: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال سبحانه: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وكم في آية من القرآن جاء هذا اللفظ ويحسبون أنهم مهتدون. قال في أضواء البيان شيخ الأمين رحمه الله تعالى قوله تعالى في سورة الروم: وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. قال لا يعلمون أكثر الناس، ثم قال هم غافلون عن الآخرة. قال رحمه الله تعالى: وقد ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أربعة أمور، ذكر الأول ثم قال والثاني أن أكثر الناس وهم الكفار لا يعلمون، أن أكثر الناس وهم الكفار لا يعلمون. وإذا لم يكونوا عالمين حينئذ ماذا؟ يكونوا جاهلين، إما عالم وإما جاهل. إذن أكثر الكفار، أكثر الناس وهم الكفار هم جهلة، فكيف يقال بأن من تلبس بالشرك الأكبر أنه يعذر بالجهل؟ إذن لا فرق بين هؤلاء الذين انتسبوا للإسلام قد تلبسوا بالشرك الأكبر وبين أولئك الذين حكم الله تعالى بكفرهم وشركهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم شرح الثاني هذا فقال: وأما الثاني منها وهو أن أكثر الناس وهم الكفار لا يعلمون، فقد جاء موضحا في آيات كثيرة، في آيات كثيرة، بمعنى أن هذا الحكم الشرعي قد بينه الله عز وجل في غير موضع بيانا واضحا، فقطع فيه الطريق على كل مجتهد. ومن القواعد المقررة في أصول التوحيد وقواعد التوحيد أن مسائل التوحيد هذه تعتبر من المحكم الواضح، بل كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالأسماء والصفات، ولا شك أن ما يتعلق بتوحيد الألوهية أعظم في الشرع، ما يتعلق بالأسماء والصفات قال ابن القيم رحمه الله تعالى ليست من المحكم فحسب، بل هي من أحكم المحكم، فلا سبيل حينئذ لمحرف لصفة من صفات الباري جل وعلا بأن يدعي الاجتهاد، لأن الله تعالى قد قطع الطريق عليهم. كذلك ما يتعلق بمسائل التوحيد، توحيد العبادة وصرف العبادة لله عز وجل، هذا أمر مقطوع به، مقطوع الدلالة، مقطوع الثبوت، لأنه ثابت بالكتاب وثابت بالسنة المتواترة. وكذلك من حيث الدلالة المعنى واضح، من قرأ قوله جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا قامت عليه الحجة. فإذا كان كذلك فهؤلاء يقرؤون القرآن وينتسبون للإسلام، بل قد يصومون، بل قد يحجون إلى آخره، ومع ذلك يتلبسون بالشرك الأكبر. قال الشيخون رحمه الله تعالى بين الله عز وجل، فقد جاء موضحا في آيات كثيرة، فقد بين تعالى في آيات أن أكثر الناس هم الكافرون، كقوله تعالى ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، هذا نفي لأصل الإيمان، وقوله تعالى ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين، وقوله تعالى إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وقوله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك، وقوله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، إلى غير ذلك من الآيات. قال وقد بين جل وعلا أيضا في آيات من كتابه أن الكفار لا يعلمون، وإذا كانوا لا يعلمون ثبت أنهم جاهلون، كقوله تعالى أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، وقوله تعالى أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، وقوله تعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون، وقوله تعالى أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون الآية، وقوله تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس الآية، وقوله تعالى وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، إلى غير ذلك من الآيات. إذن آيات كثيرة جدا تدل على أن من وقع في الشرك الأكبر ولو كان يظن أنه على هدى حينئذ لا يعذر بجهل البتة. هل هذه المسألة مع هذه الآيات الواضحة البينة تحتاج إلى أن يقف أحد ممن يبحث هذه المسألة مع قول مشتبه لشيخ الإسلام ابن تيمية أو مع قول محتمل لشيخ الإسلام محمد الوهاب؟ قل هذا ضلال وزيغ لا شك فيه. قال الشيخ الأمين كذلك في الأضواء: هذه النصوص القرآنية كل الذي مر معنا وغيره كثير، هذه النصوص القرآنية تدل على أن الكافر لا ينفعه ظنه أنه على هدى، أن الكافر لا ينفعه ظنه أنه على هدى، لأن الأدلة التي جاءت بها الرسل لم تترك في الحق لبسا ولا شبهة، ولكن الكافر لشدة تعصبه للكفر لا يكاد يفكر في الأدلة التي هي كالشمس في رابعة النهار لجاجا في الباطل وعنادا، فلذلك كان غير معذور والعلم عند الله تعالى. إذن هذه الآيات واضحة بينة مع كلام أئمة العلم، وكما سيأتي كذلك مزيد بيان. وقال الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى في تفسير التحرير والتنوير: فولاية الشياطين ضلالة في آية الأعراف، وحسبانهم ضلالهم هدى ضلالة أيضا. فولاية الشياطين ضلالة، هذه ضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله، هذه ضلالة. وحسبانهم أنهم على هدى ضلالة أخرى، فهو زيادة في ماذا؟ زيادة في الضلال. قال: وحسبانهم ضلالهم هدى ضلالة أيضا، سواء كان ذلك كله عن خطأ أو عن عناد. إذن الخطأ هنا في هذا المقام غير مغتفر البتة، سواء كان ذلك كله عن خطأ أو عن عناد، إذ لا عذر للضال في ضلاله بالخطأ، لأن لله نصب الأدلة على الحق وعلى التمييز بين الحق والباطل، أو لأن الله نصب الأدلة على الحق وعلى التمييز بين الحق والباطل. وهذا كذلك نص صريح لعالم، وإن كان متأخرا، إلا أن الأوائل من أوائل أهل العلم، وكذلك خاتمة أهل العلم في هذا الزمان على تفسير الآيات السابقة بنحو ما ذكرنا. فإن قال قائل: هذه الآيات السابقات كلها نزلت في المشركين، ونحن بحثنا في ماذا؟ في مسلم تلبس بشرك، إذن ثم فرق بين المسألتين. وهذا قد يحتج بعض من يدافع عن إخوان المشركين بأن هذه الآيات مهما أوردتم من آيات تتعلق بكون من وقع في الشرك ولو خطأ أنه لا يعذر، ونحن نسلم بهذا فيما نزل عليهم القرآن كأبي جهل ونحوه. وأما هؤلاء فقد قالوا لا إله إلا الله، وقد انتسبوا للإسلام، وصلوا وصاموا نحو ذلك، حينئذ هم معذورون به بالجهل. قلنا الجواب: قال في معارج القبول الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى: فإنما المقصود من ذكر ضلال الأمم الأولى، لا شك أن القرآن كما ذكرنا من الآيات السابقات بأن القرآن مليء بها، كذلك القرآن مليء بماذا؟ بقصص الأولين، يعني ما قصه الله عز وجل في القرآن من أنباء الرسل والأنبياء مع أقوامه. ما الفائدة من هذا القصص؟ هل المراد به التسلية فحسب، أو المراد أن من فعل فعلهم فحكمه حكمه؟ هذا الذي أراده الله عز وجل بهذا القصص، أن من فعل فعل أولئك الأقوام بأن تلبس بما تلبس به أولئك، فالحكم حينئذ يكون واحدا. وقبل ذلك أن الشرك بالله عز وجل هذا منهي عنه، وهو محرم بإجماع المسلمين، ثم هو حكم شرعي معلل، بمعنى أن له معنى، وهو أن الشرك حقيقة من الحقائق، وهو صرف العبادة لغير الله عز وجل. حينئذ متى ما تلبس المرء العبد بهذه الحقيقة حكم عليه به، فإذا كان كذلك فمن تلبس بالشرك حينئذ يسمى مشركا ويقع عليه الحكم. قال في معارج القبول: فإنما المقصود من ذكر ضلال الأمم الأولى هو تحذير الأحياء الموجودين. وهذا من الأصول التي ينبغي اعتبارها في هذا المقام، وهو ما يتعلق بأحوال المشركين وما يتعلق بمسألة العذر بالجهل. فنقول: الله عز وجل قد حكى لنا ما ذكره عن ضلال الأمم الأولى، إنما هو من باب تحذير الأحياء الموجودين لئلا يقعوا فيما وقعوا فيه، وزجر من وقع منهم عما وقع فيه لئلا يحل بهم ما حل بهم من النكال. إذن هذه هي الفائدة العظمى فيما يتعلق بالقصص، وأن الله تعالى ما قصه إلا من أجل أن تتعظ هذه الأمة. قال: كما أن الله سبحانه وتعالى ما قص علينا من أخبار الأمم الأولى إلا لنتعظ بهم ونعتبر بمصارعهم ولنعلم أسباب هلاكهم فنتقيه. ولا شك أن من أسباب هلاكهم الوقوع في الشرك فأهلكهم الله عز وجل. ونعلم سبل النجاة التي سلكها رسل الله وأولياؤه ففازوا بخيري الدنيا والآخرة فنسلكها ونقف أثرهم. ولهذا قال تعالى: أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم الآية. وقال تعالى: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. إذن ضربنا لكم الأمثال من أجل ماذا؟ من أجل أن تتعظوا وتعتبروا، فإن فعلتم فعلهم فالحكم حينئذ يكون واحدا وهو الهلاك والوبار، وقد مكروا مكرهم. وقال تعالى: أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. قال: وقال تعالى بعد أن قص علينا ما قص في سورة هود، وهذا من أصرح الأدلة على ذلك، قال تعالى: ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، يعني وقعت فيما وقعت فيه الأمم السابقة، إن أخذه أليم شديد الآيات. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم، وهو في الصحيح: فإذا كان هذا الخطر على من دخل ديارهم فما ظنك بمن عمل مثل عملهم وزيادة، فإن لله وإنا إليه راجعون. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. لا تدخلوا مساكن، هذا نهي، والنهي يقتضي التحريم، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن ندخل مساكن وديار الذين ظلموا أنفسهم فحق عليهم الهلاك إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم. إذن قد يصيبكم مثل ما أصابهم، متى؟ إذا فعلتم فعلهم، لأن هذه الأحكام الشرعية كما قد ذكرت لك سابقا أنها معللة، فكل من وقع في الظلم وقع الظلم عليه فاستحق العقاب، وكذلك كل من تلبس بالشرك الأكبر حينئذ وقع عليه وصف الشرك الأكبر فحق عليه العذاب. قال الشيخ: فإذا كان هذا الخطر على من دخل ديارهم فما ظنك بمن عمل مثل عملهم وزيادة. إذن كل من احتج بشبهة تعلق بها بأن هذه الآيات إنما نزلت في شأن المشركين، نقول: نعم، هي نزلت في شأن المشركين وفي من عمل عمل المشركين، فلا فرق بينهم البتة. يدل على ذلك ما ذكرنا من النصوص السابقة، ويأتي بيان لهذه الآيات التي ذكرها رحمه الله تعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.